أزويني عالم الجيولوجيا. عنوان: راعي غنم. مع غروب الشمس عاد زكريا من سفح الجبل يحمل على صدره مصحفة في كيس معلق بعنقه، كان يضع ساعديه على عصا فوق كتفيه مثل رعاة الأغنام، وكانت الأغنام العشرون تسير أمامه آمنة لا تشرد منها شاة ولا ماعز، وكأنها تعرف طريقها. دفع زكريا باب الفناء فدخلت الأغنام مسرعة وأحاطت بحوض ماء قرب حظيرتها وأخذت تشرب وترتوي، وكانت قد شبعت طوال نهارها من حشائش الجبل. كان محمد والد زكريا جالسا مع أمه أمام بيت متواضع داخل الفناء المسور بأحجار الجبل ينتظران عودة زكريا مع الأغنام. أقبل زكريا نحوهما وألقى عليهما السلام وخلع عليه وجلس معهما على الحصير، وقد توجت الشمس وجهه بسمرة داكنة ووردت وجنتيه بحمرة الصبا. رفع زكريا كيس المصحف وقبله ووضعه على صندوق خشبي بجانبه، وأهمت أم زكريا بالوقوف قائلة: سأعد لك شرابا ساخنا وطعاما خفيفا قبل أن تذهب مع أبيك إلى المسجد. فقال زكريا: ليس الآن يا أمي، فأنا لم أجع بعد، سأسمع الآن لأبي ما حفظته من القرآن. فابتسم محمد سعيدا وقال لزكريا: ستكون بمشيئة الله فقيها نابها مثل أعمامك وأخوالك هنا في قزوين وهناك في الكوفة والبصرة وبغداد ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا زكريا ما حفظته من كتاب الله، وأحسن الترتيل في قراءتك لآيات الله سبحانه وتعالى. أخذ الصبي زكريا ابن السنوات العشر يقرأ ربعا من سورة الأنعام، كان قد حفظه أثناء النهار وهو يرعى أغنامه بالجبل. وكانت الأغنام قد دخلت وحدها إلى حظيرتها ورقدت مائلة على جنوبها ثانية قوائمها تحتها، ولم يكن محمد بحاجة إلى المصحف وهو ينصت لترتيل ولده، فقد كان يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب. وحين انتهى زكريا من تسميع ما حفظه دون خطأ واحد في كلمة أو تشكيل أو ترتيل، وضع والده كفه على رأسه وقال له: بوركت يا بني، وبورك لك في حفظك إن شاء الله، هيا بنا للصلاة. عنوان: درس المغرب. كان محمد واعظ مسجد من مساجد أحياء مدينة قزوين بناه يوما هارون الرشيد، وكان واحدا من فقهائها الأعلام. أدى زكريا الصلاة وراء أبيه مع المصلين من الرعاة والفلاحين وتجار الفواكه وناسج الحرير والسجاجيد الفارسية الفاخرة، ثم جلس بينهم وهم يتحلقون حول أبيه في حلقات ودوائر. أخذ محمد يلقي على الحاضرين درس المغرب، وكان الدرس عن ملكوت السماوات والأرض وما فيها من مخلوقات وموجودات تحار في روعتها وجمالها العقول والألباب. كان زكريا ينصت بسمعه إلى أبيه وعيناه ترقبان وجوه الجالسين، كان يعرفهم وجها وجها ويعرف أسماءهم وأعمالهم في قزوين، ولو أنه سمع صوت أحدهم في ظلام الليل لعرف من يكون. وأثارت موعظة أبيه في نفسه أشواقا لرؤية كافة المخلوقات والموجودات على الأرض وفي السماء. وقارب درس المغرب الانتهاء فأذن مؤذن المسجد لصلاة العشاء، فنهض الكل وأقاموا الصفوف لأداء الصلاة وراء أبيه. كان زكريا وأبوه آخر الخارجين من المسجد، شق طريقهما عائدين إلى البيت في أرض سهلة لا تثير ترابا ولا تعثر فيها الأقدام. الجد الأكبر. وجلست الأسرة لتناول العشاء، أخذ محمد يحدث بناته وبنيه عن جدهم الأكبر الصحابي الجليل أنس بن مالك. كان أنس قد ولد قبل الهجرة بعشر سنوات، وقدمته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتربى على يديه، فشب أنس في بيت رسول الله يتبعه أينما ذهب، يسمع منه آيات الوحي، ويرقب سلوكه في حياته ومع الناس، ويسمع أقواله ونصائحه لأهل المدينة وللمسلمين الجدد القادمين إلى المدينة من كل أنحاء الجزيرة العربية. حكى محمد لبناته وبنيه عن جدهم الأكبر، وفيما حكاه قال: كان الناس يلقبونه بأبي حمزة، وهو اشترك وهو ما يزال بعض صغيرة في غزوة بدر، ثم في غزوات أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن لحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى. وتنهد محمد ثم عاد يقول: إن حاز جدكم أنس في سنوات الفتنة الكبرى باجتهاده وفي عهد الخلفاء الراشدين إلى الإمام علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد بني أمية، ثم انحاز إلى آل الزبير باجتهاده كذلك في صراعهم مع بني أمية بعد استشهاد علي، وانهزم آل الزبير أمام الأمويين، فاستقر جدكم الأكبر أبو حمزة أنس بن مالك في مدينة البصرة. سكت محمد برهة والأنظار معلقة به، فقال له زكريا: ثم ماذا حدث لجدنا؟ هذه أول مرة تحدثنا فيها عنه. قال محمد: كان جدكم أبو حمزة قد بلغ من العمر 82 سنة حين نشبت ثورة الإمام ابن الشعبي ضد الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق الطاغية من قبل الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وانحاز جدكم أبو حمزة إلى الإمام ابن الشعبي وهو في هذا العمر، فأخذ أسيرا بين الأسرى إلى دمشق، فأطلق الخليفة عبد الملك سراحه ورده معززا مكرما إلى البصرة، فأقام بها إلى نهاية عمره في مدائن العراق وفارس. كانت تلك الليلة عاصفة وفاصلة في حياة زكريا، رقد في فراشه في ليلة صيفية قمرية جافة الهواء على سطح البيت، يستعيد ذكرى جده الأكبر، ويرقب نجوم السماء، ويتراءى لخياله جبل البوروز شاهقة بين قزوين وبحر الخرز، بحر قزوين الآن، وتعاود سمعه أقاصيص أبيه في المسجد عن عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات في ملكوت الله. عنوان: في المرعى الخصيب. في الصباح ساق زكريا أمامه أغنامه 20 إلى المرعى، وقد صحب في يده صرة بها زاد غذائه من الخبز والزيتون والجبن واللحم المقدد والفواكه، وتدلى كيس المصحف من عنقه على صدره، وأخذ زكريا يرقي أغنامه ثم أرقى بها سفح الجبل بين الصخور والنباتات الجبلية حتى بلغ بالأغنام مرعا منبسطا خصيبا يؤثره لها، تركها ترعى فيه من حوله، وجلس تحت شجرة توت وارفة الظل بالقرب من عين جبلية يخرج منها الماء عذبا سائغا أي حلو المذاق بلا انقطاع، ويجري في جداول بين أخاديد الصخور. كانت في الجبل عشرات مثلها من العيون الفوارة، وكانت ثمة طيور تحلق في سماء الرمادية بينها الصقور والبازي والنسور والعصافير، تروح وتغدو فوق هامات الجبل وقممه بين قزوين وبحر الخرز. وأتمنى زكريا لو يرقى الجبل ويرى ما وراء الجبل، مثلما تمنى في الليل أن يحلق بين الأفلاك والكواكب والنجوم روحا ظمأة لمعرفة المجهول. عنوان: الوعد. مر عامان وأتم زكريا حفظ القرآن، وعكف على حفظ أحاديث كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتم حفظه كله خلال عام واحد. قال محمد لولده زكريا: الحمد لله، آن لك يا بني أن تكف عن الذهاب مع الأغنام للمرعى وتتركها لأخيك، فقد حان وقت الجد والدرس في عمرك، ستتعلم على يدي إن شاء الله تفسير آيات كتاب الله وشرح أحاديث رسول الله وفقه شريعة الإسلام وقواعد علوم النحو والصرف والعروض وهو علم أوزان الشعر. قال زكريا لأبيه: ومتى ستأذن لي بصعود جبل البورز ورؤية بحر الخزر من قمة الجبل؟ أرد أبوه: لا تتعجل يا بني، فلكل أمر أوان، ولسوف ترى ما هو أروع عندما ننحدر معا يوما من أعلى الجبل ونقوم برحلة طويلة إن شاء الله، نبحر فيها من شاطئ بحر الخزر على ظهر مركب، ونرى ما فيه من جزر وأسماك ومصائد، وما يحيط به شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من المواني والبلدان وروافد الأنهار، وتسمع بأذنيك لغات وأغاني أقوام شتى لم تسمع مثلها في مدينة قزوين. بدا زكريا ملهوفا مهتاج الخيال، فقال: متى يا أبي، متى؟ قال له أبوه: بعد سنوات ثلاث إن شاء الله، حين تكون قد أتممت دروسك كلها في اللغة والدين. عنوان: مدينة قزوين. كانت مدينة قزوين تقع فوق أرض سهلية ترتفع عن سطح البحر أكثر من 500 متر، وتتخللها مياه العيون التي تنحدر من سفوح البرز، وتتجمع في وهادها ومنخفضاتها مع مخزون من مياه الأمطار الغزيرة في الخريف والشتاء والربيع، فتتيح للناس زراعة الأرز التي تحتاج إلى مياه وفيرة، وتنمو حولها أشجار الأحراش أي الغابات البرية، وتنتشر المراعي، وتسمن الأغنام، وتعطي بوفرة أصوافها البيضاء والبنية والسوداء في كل عام، فتزدهر صناعات السجاد والألبان والجبن. وبين أشجار قزوين كانت أشجار التوت، يجمع الناس أوراقها لدود الحرير فتحيلها إلى خيوط حريرية بإذن الله، تنسجها أنوال الحرفيين من القماشين ثيابا فاخرة من الحرير الفارسي، يأتي لشرائه التجار من شطآن بحر الخزر ومدائن فارس والهند والعراق وخراسان وخوارزم والترك والكرج والأرمن. كانت مدينة قزوين وما تزال إلى اليوم مدينة فارسية أي إيرانية، تقع في الشمال الغربي من مدينة الري، كانت تقع في الجنوب الشرقي لمدينة طهران وصارت أطلالا الآن، وإلى الجنوب الشرقي من مدينة رشت. وكان أهل المدينة قد دخلوا في الإسلام مع موجات الفاتحين في القرن الهجري الأول، وتزايد عددهم باستقرار كثير من الأسر العربية المهاجرة، فأخذوا يعلمون أبناء هذه الأسر شؤون الدنيا والحضارة، ويتعلمون منهم شرائع العقيدة ومبادئ الأخلاق. مرت السنوات الثلاث وقد بلغ زكريا من العمر 16 سنة، وأتم دراسته اللغوية والدينية كلها، فقال له أبوه ذات صباح: الآن يا بني، وجب الوفاء بوعدي لك، سنرحل معا مع بداية الربيع صاعدين في الجبل ومنحدرين إلى ساحل البحيرة، ونتم رحلتنا إن شاء الله. أخذ زكريا ينتظر بفارغ الصبر ذوبان ثلوج الشتاء من هامات وقمم جبال البرز، وانحدارها مياها غزيرة تجتمع أسفل الجبل في الوهاد والمنخفضات. عنوان: بحر الخزر. ذابت الثلوج مع الربيع، وصعد زكريا مع أبيه في الجبل حتى بلغ قمة ترتفع عن سطح البحر 5600 متر، ثم انحدر إلى سفوحه الشمالية إلى شاطئ بحر الخزر. قال له أبوه وهو يشير إلى البحر الفسيح: هذا هو يا بني البحر العظيم الذي تمنيت أن تراه، ليس بحرا حقيقيا يا بني بالمعنى الذي يعرف الجغرافيون به البحار، فهو بحيرة هائلة يقال إنها أكبر بحيرة في الدنيا، أكبر بحيرة في اليابس من الأرض، يبلغ عمق بعض أجزاء فيها 28 متر تحت سطح البحر، ويعيش حولها عديد من الشعوب والأجناس. لم يقل له أبوه إن هذه البحيرة شديدة الملوحة، تع تبلغ مساحتها 24,200 كيلو مترا مربعا. صعد زكريا مع أبيه على ظهر مركب تجاري كبير يحمل البضائع والناس في البحيرة الهائلة بين المواني العديدة على سواحله، وبينها كان ميناء باكو واستراخان، وشاهد بعينيه مصايد للأسماك في جزر البحيرة وشطآنها، وبينها أسماك هي المصدر الأول للبطارخ أي الكافيار، وهو بيض إنافي الأسماك. ورأى رواسب ملحية مترامية تجف عنها المياه على السواحل وفي الجزر، رأى أنهارا أربعة تصب مياهها في البحيرة، هي أنهار الفولغا والأورال وكورا وترك. وظل يعاني طوال رحلته في البحيرة الهائلة من شدة نسبة البخر وشدة الحر وكثرة العرق طول النهار، لكن الهواء كان يصير نديا ورطبا ومنعشا في ساعات الليل. عاد زكريا مع أبيه مبهور الأنفاس عبر مدينة رشت مع قدوم الخريف، وعلى يمينه كانت تبدو للعين جبال القوقاز، وعلى يساره كانت تبدو قمم البرز وقد تكللت هاماتها العليا بالثلوج. عنوان القرار. كان محمد قد اتخذ أثناء رحلته قرارا لا رجعة فيه، هو الفرار بأهله ودينه من قزوين إلى بغداد، فالمغول قد غزوا ديار أفغانستان وخراسان، والترك وخوارزم وجنوبي فارس، ويوشكون على الإحاطة بجنوبي بحر الخزر ليصبح بحيرة مغولية محاطة بجيوشهم من كل الأنحاء. والمغول قد اتخذوا من قره قوم عاصمة لهم في قلب آسيا كلها. أعلن محمد قراره لأسرته، فقال له زكريا وقد عزت عليه مفارقة مدينة قزوين وسفوح جبل البرز: حين بدأنا الرحلة يا أبي توفي زعيم المغول جنكيز خان، ولا خطر الآن من المغول بعد وفاته. فقال له محمد بأسى: يا بني لا تطمئن نفسك بأمل خادع وسراب براق كذوب مثل كثير من الناس، المغول رعاة الرحل وهم بدو ما يزالون في عنفوانهم، ولسوف يحتاجون كل شيء مثل الجراد والنمل الأبيض، ولسوف تنهار تحت سنابك خيولهم وبغالهم إمارات وممالك إسلامية عديدة ممزقة في أرمينيا وأذربيجان وجرجان والأناضول، وربما فيما وراءها غربا من البلاد في ديار الصقالبة واليونان والبلغار. عنوان وجه بغداد الحزين. نزحت أسرة زكريا إلى بغداد واستقر بها المقام في حي الرصافة. كانت بغداد قد صارت خليطا من السكان، بينهم العرب والفرس والترك والهنود والأرمن والشركس والأكراد، يتحدثون بشتى اللغات واللهجات، ويتصارعون مع بعضهم البعض تحت رايات الفرق والمذاهب الشيعية مع أهل السنة والجماعة وغيرها من الفرق والمذاهب، والهاربون من سنابك الخيل المغولية يفدون على بغداد فرادى وجماعات مع شروق الشمس وغروبها، قادمين من الجنوب والشرق والشمال يحتمون بعاصمة الخلافة العباسية مهيضة الجناح، مستظلين بحمى الخليفة العباسي الناصر الذي صار مثل خلفاء سابقين له وقادمين بعده ألعوبة في أيدي القواد والأعوان من الأمراء السلاجقة والخوارزمية. لكن حلقات العلم والدرس ومكتبات الوراقين كانت ما تزال قائمة ونشطة في بغداد التي خلت من العلماء والشعراء المبدعين العظام. كان بيت الحكمة ما يزال مفتوحا لرواده من العلماء والطلاب، وفيها وجد زكريا راحته وعزاءه وسلواه منذ رحيله عن قزوين. وزاد من شعوره بالأمن اشتغال والده واعظا بمسجد في الرصافة مثلما كان واعظا في مسجد هارون الرشيد بقزوين. خلا قلب زكريا وعقله لطلب العلم على أيدي البقية الباقية من علماء بغداد وفي كتب بيت الحكمة ومكتبات الوراقين. عنوان كون الله. اشتهر زكريا في بغداد بلقب القزويني، وكان قد درس كل فقه الأئمة الأربعة وعلم أصول الدين، وصار مؤهلا وهو في سن 20 ليكون قاضيا. لكن زكريا كانت قد سحرته معارف أخرى من الجغرافيا والفلك والنجوم وطبقات الأرض والمعادن والحيوانات والنباتات والطيور في الكتب الموسوعية العربية، وصار الكون بأسره كما خلقه الله لا كما عبث به الناس، شغله الشاغل في الليل والنهار. عنوان كون الله. اشتهر زكريا في بغداد بلقب القزويني، وكان قد درس كل فقه الأئمة الأربعة وعلم أصول الدين، وصار مؤهلا وهو في سن 20 ليكون قاضيا. لكن زكريا كانت قد سحرته معارف أخرى من الجغرافيا والفلك والنجوم وطبقات الأرض والمعادن والحيوانات والنباتات والطيور في الكتب الموسوعية العربية، وصار الكون بأسره كما خلقه الله لا كما عبث به الناس، شغله الشاغل في الليل وفي النهار. يود أن يتقصى أسرار الأرض في أعماقها وسطوحها، ويعرفها بلدا بلدا وجبلا جبلا وبحارا وأنهارا ومحيطات، ويعرف من أين تبدأ وأين تنتهي، ويرى كل ما فيها من أجناس الشعوب والأقوام وأنواع الحيوانات والطيور والأسماك والحشرات والهوام، حشرات الهواء، بل يود لو يجوب أجواز أي أجواء الفضاء، ويرى النجوم والكواكب والشهب والنيازك والأفلاك والمجرات. وحدث زكريا أباه يوما بما في قلبه من حنين لمعرفة الأرض كلها بل الكون بأسره، فابتسم أبوه وقال له بإشفاق: ما تبحث عنه يا زكريا يعجز العلماء عن الوصول إليه في كل الأمم، أنت يا زكريا تبحث عن علم لم يصل إليه أحد بعد، وقد يكون اسمه مثلا علم نشوء الكون، فأنت تريد وفي وقت واحد معرفة علوم الأرض وعلم الفلك وعلوم الجغرافيا، أليس كذلك يا بني؟ فقال زكريا: أوجزت القول يا أبي وأحسنت التحديد، فهذا هو ما أريد معرفته. قال أبوه: أمامك إذن أمران يا بني، ولا غنى لأحدهما عن الآخر، هما الرحلة في البلاد المأهولة أي المسكونة، والأصقاع أي المواضع المجهولة، والبحث عن المعارف التي تريدها تجمعها من شتى العلوم في بطون الكتب منذ عهد اليونان إلى يومنا. ضحك أبوه وقال: هذا إذا استطعت الصبر عن الزواج يا بني، فالزواج بيت واستقرار وأولاد بحاجة إلى تربية ورعاية. لكن زكريا كان قد عزم على سلوك الطريق لمعرفة الأرض وما عليها وما فيها وما يحيط بها في كون الله الرحيب. عنوان: احذر السياسة. وعكف زكريا في مكتبة بيت الحكمة يبحث عن معارف السابقين المنشودة في علوم الأرض والجغرافيا والفلك، ولا يجدها مجتمعة في كتاب بعينه، لا عند علماء اليونانية، وبينها كانت كتب أرسطو وبطليموس وأرستاركوس والكتب التي ألفها علماء وفلاسفة مسلمون من بينهم البيروني وابن الهيثم وابن سينا. ويأخذ زكريا في جمع شتاتها وتدوينه في دفاتره والتعليق على رواياتها المتناقضة، باحثا فيها عن وجه الحقيقة والصواب بالبراهين المنطقية الرياضية التي درب عليها كدارس للقضاء، ومستندا إلى الآيات القرآنية التي تعزز وجهة نظر صائبة في موجودات الكون ومخلوقاته، وجمع فيما جمعه معتقدات الشعوب حول هذه الموجودات وتلك المخلوقات من الموروثات الشعبية المأثورة. ثم اتخذ زكريا قراره بالسفر والترحال بين البلاد طلبا للمزيد من المعارف عن الموجودات والمخلوقات بالمشاهدة والمعاينة. وأعلن زكريا قراره لأبيه وإخوته، فقال له أبوه: في كل أسفارك يا بني احذر السياسة، فلا شأن لك كعالم بالسياسة، ونحن في زمان فتنة لا يأمن فيها أحد على عنقه من هفوة يقولها لسانه يحملها واش إلى شرطي أو وزير أو أمير أو قائد من قواد المغول أو خصوم المغول، لكي تعود إلى بغداد سالما وغانما. وتزود زكريا لرحلته بالمال وبفرس يركبه وبغل يحمل عليه أوراقه وكتبه وما خف من الزاد، وبين ما حمله كانت كتب في المسافات بين البلدان والمواقع والمواضع والنجوم المرشدة والهادية في ظلام الليل، وغادر بغداد ذات صباح مودعا الأهل والرفاق والعلماء. عنوان: العودة إلى بغداد. جاب زكريا في رحلة دامت نحو من 10 سنوات أرجاء فارس وخراسان وأفغانستان وديار الترك وخوارزم وأرمينيا وأذربيجان والكرج، وكان أكثرها خاضعا لسلطان المغول عنوة حين وصلحا حين آخر. ومر في طريق عودته بمدينة قزوين، وصلى في مسجد هارون الرشيد، وزار مرعى الأغنام في سفوح جبل البرز. عاد زكريا إلى بغداد وقد جاوز 30 من عمره، وقد رأى الكثير من عجائب الأرض في البر والبحر والجبل والسهل والصخر والنهر، وألوانا من المعادن وأجناسا من البشر مختلف الملامح والوجوه والقامات والعيون والأنوف، وأنواعا من النباتات والطيور والحشرات لا تحصي عددها أجيال من العلماء. كان زكريا قد دون كعادته ملاحظاته في دفاتره الخاصة، وجلب معه معارف جديدة وحكايات عجيبة من كل البلاد التي دخلها سائحة وغادرها أكثر معرفة. وجد زكريا أباه قد ودع الدنيا، وأوصى به أصدقاءه ليساعدوه في تولي عمل بالدولة ينفق منه على أهله، وقدم له صديق لأبيه رسالة كتبها له أبوه قبل أن يفارق الدنيا، قال له فيها: زكريا، اسعى للقضاء فأنت أهل له، واكتب يوما ما عرفته لكل الناس لا للصفوة وحدهم، واجمع فيما تكتبه بين ما عرفته وعقائد دينك في الحياة وفي الكون، ورع الله والحق في كل ما تكتبه يا بني، فالكلمة تبقى من بعدك بخيرها وشرها، أو فالزم الصمت. سمع زكريا وأطاع فنفذ وصية أبيه. سعى له صديق أبيه لدى قاضي الجماعة قاضي القضاء في بغداد، فوله قضاء مدينتي واسط والحلة جنوبي بغداد بالقرب من مدينتي النجف وكربلاء. وعندئذ تزوج زكريا واستقر به المقام في بيت فسيح له فناء، راح يسلي نفسه في أوقات فراغه بغرس أشجار ونباتات فيه ورعايتها في كل يوم، حتى اكتست الأرض بالخضرة وألوان الزهور وانبسط ظلال الأشجار في أنحاء الفناء. عنوان: عجائب وغرائب. سألته زوجته يوما عما يكتبه في الأوراق ويجعله يطيل الجلوس إليها ساعات إثر ساعات، فقال لها زكريا: أدون كتابا لم يكتبه أحد قبلي، وقد جعلت عنوانه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، ولا أعرف حقا متى أنتهي منه، لكنني أعرف بالتحديد ماذا سيكون فيه. كانت زوجة زكريا عربية تحسن القراءة والكتابة، واعتاد زكريا في ليالي متوالية أن يقرأ لها صفحات مما كتبه في نهاره أو يملي عليها في الليل ما تخطه بيدها في ضوء باهر، والقناديل والمشكاوات تظل مضيئة في ظلام الليل إلى ساعة السحر في منتصف الليل. ومرت على زكريا مع القضاء في واسط ومع كتابه سنوات جاوزت 15 سنة، اكتسح فيها المغول بلاد الكرج جورجيا الآن، وانفرد فيها السلاجقة بحكم بلاد الأناضول تركيا الآن، وفشلت فيها حملة ملك فرنسا لويس التاسع على مصر وأخذ أسيرا، وسقطت فيها الدولة الأيوبية في مصر، فولي الأمر من بعدهم المماليك البحرية في مصر والشام والحجاز، وتولى فيها كوبلاي خان حفيد جنكس خان زعامة المغول الألي خانية، وبين قواده في فارس كان القائد هولاكو. سقطت فيها كذلك مدينة أشبيلية في الأندلس في أيدي الفرنجة، فلم يبقى في يد عرب الأندلس سوى مدينة غرناطة آخر القلاع العربية في أوروبا بأسرها. عنوان: أصداء كتاب. كان زكريا قد بلغ من العمر 50 سنة حين حمل أوراق كتابه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات إلى الوراقين في مدينة بغداد، وتخاطف كتابه النساخون، وأقبل عليه الطلاب والعلماء يقرؤونه في دهشة وانبهار. وتجاوز رواج الكتاب في ذلك الحين أعداد العلماء وطلاب العلم إلى عامة الناس ممن يعرفون القراءة والكتابة، بل وممن لا يجدون وسيلة للمعرفة سوى السمع والإنصات لقارئ من القراء يقرأ عليهم فصلا من فصول كتاب القزويني في صحن، أي ساحة مكشوفة بلا سقف، في مسجد أو فناء دار أو تحت شجرة ظليلة في حقل أو حديقة. وغطى صدى كتاب القزويني على أخبار المغول التي يحملها إلى بغداد القادمون إليها من الهاربين والتجار. ولم تكن بغداد آنذاك هي العاصمة الوحيدة للثقافة مثلما كانت في زمن مضى، فقد صارت هناك في العالم الإسلامي عواصم عديدة أخرى للثقافة منذ عصر الدول المستقلة في القرن العاشر الميلادي، عصر الأمراء. وإلى هذه العواصم حملت نسخ من كتاب القزويني المثير للدهشة عن عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. عنوان: كل شيء يدور. في مدينة الري جلس عالم الفلك والرياضيات نصير الدين الطوسي يقرأ كتاب القزويني، ومثل قارئ مدرب بدأ بفهرس الكتاب ليرى تقسيمه له ويعرف منهجه فيه. كان كتاب العجائب مقسما إلى قسمين: قسم عن العلويات في عالم الأفلاك المحيطة بالأرض بأشكالها وأوضاعها في المكان وفي الزمان، وقسم عن السفليات أو كرة الأرض وما فيها من ماء ونار وهواء وطبقات ومعادن ونبات وحيوان. وأدرك نصير الدين لفوره وهو يتصفح الكتاب أن معارف العلم التي كانت حكرا للخاصة والصفوة منذ عصر الفلاسفة والعلماء اليونان قد أصبحت في هذا الكتاب مباحة ومتاحة ليعرفها الناس كافة، ويكتشف عن نشأة الكون وحركة أجرامه وتكون نجومه وكواكبه، وعن الأرض وطبقاتها وما في جوفها وما يدب فوقها وما يحيط بها ما لم يكونوا يعرفونه من الحقائق العلمية مقرونة بالحكاية الشعبية عنها في الوقت نفسه. أخذ نصير الدين يقرأ كتاب القزويني العجيب حتى وصل إلى نهايته في نهار واحد، وحين طواه أدرك أن الناس جميعا وفي كل العصور والبلدان سيعرفون أن الأرض كرة كما عرفها ستاركوس والبيروني وابن الهيثم وابن سينا، وليست قرصا مستديرة ولا شكلا مربعة أو اسطوانية، وسيعرفون أن الأرض تدور حول محورها من الغرب إلى الشرق، والمخلوقات والموجودات عليها منجذبون إليها بقوة الجذب وقوة الدوران معا، وليست ثابتة في مركز الكون كما كان يقول بطليموس. وسيعرفون أن ما نشاهده من حركات النجوم والكواكب في السماء لا يرجع إلى دوران الأرض حول محورها، فتتغير للناظر المشاهد والمرئيات في عالم السماء. وسيعرفون أن معظم اليابس من الأرض في نصفها الشمالي، وأن صورة السماء بنجومها وكواكبها تختلف في النصف الشمالي من الأرض عنها في النصف الجنوبي من الأرض. وسيعرفون أن القمر يدور حول الأرض، وأن الأرض وكواكب أخرى معها تدور حول الشمس فتكون الفصول الأربعة، وأن الشمس تدور حول نفسها أيضا وحول مركز المجرة مثلما تدور الأرض حول نفسها وحول الشمس. وسيعرفون براهين القزويني بالمنطق الرياضي على ذلك كله. رأى نصير الدين نزول القزويني بالناس في كتابه من عالم الفلك الرحيب إلى عالم الأرض ليقدم لهم مع الحكايات الشعبية والآيات القرآنية ما في أعماق الأرض من طبقات ودرجات حرارة وأبخرة وغازات ومعادن وفلزات، وما على سطحها من يابس وماء بين جبال وسهول وبراري وصحارى وبحار وبحيرات وأنهار ونهيرات وما يحدث فوقها من زلازل وبراكين وحرارة ورياح وكيفية حدوثها كلها وكيف ومتى يصير اليابس بحرا والبحر يابسا يعلو هذا وينخفض ذاك عبر دورات التاريخ كلا في بضعة آلاف من السنين وعما يحيط بالأرض من طبقات الهواء وما يخرج فيها من نباتات وما يسعى فوقها من أجناس البشر وأنواع الحيوانات والحشرات وما يرفرف في فضائها من الطيور والهوام وما يسبح في مياهها من أسماك البحر وحيواناته البحرية وأخذت نصير الدين الدهشة من معارف القزويني في كتابه عما في جوف الأرض عن نواة القلب في الأرض وقشرتها ومياهها الجوفية ومعادنها وفلزاتها الخبيئة من الذهب والفضة والحديد والرصاص والماس والنحاس والزئبق والكبريت والنفط والقار وكيفية تكونها عبر العصور والأزمان وعن طبقات الأرض الحجرية والجيرية والرملية وكيفية تكونها وحدوثها جلس نصير الدين يكتب رسالة تحية للقزويني يبعث بها إليه من الري إلى بغداد لكن الرسالة لم تصل إليه قط وربما لم تتح الفرصة لنصير الدين لإرسالها إليه ظروف ذلك الوقت لانشغاله بولائه الجديد قوة المغول الصاعدة عنوان فرحة لم تتم كان كتاب القزويني في زمانه حدثا وحدثا سابقا لأوانه وسابقا بما فيه من معارف أكثرها لعلماء سابقين من اليونانيين والعرب معا للمعارف التي رددها علماء الأرض والفلك والجغرافيا في مطلع عصر النهضة في أوروبا في القرن السادس عشر والسابع عشر وبدءا من كوبرنيك وغاليليو ولم تتم فرحة القزويني ولا أهل العراق بهذا الكتاب سوى سنوات ثمان فقد اندفع المغول الأليخانية بقيادة هولاكو نحو بغداد واجتاحوها من الغرب والشرق كالإعصار العاصف وقتلوا الخليفة الضعيف المستعصم بالله غدرا بعد رضاه بمقابلته لهولاكو مصالحة وتقديمه للهدايا والكنوز وقتلوا معه بنيه وآل بيته وأسروا زوجته وبناته وجواريه انتقلت الأخبار بسرعة للقزويني حيث يقيم بواسط فأفزعه أن يجاوز عدد القتلى 100,000 وأن تدمر حضارة عصر وأن تحرق مكتبات بغداد وأن تجعل الكتب جسرا تعبر عليه خيل المغول في نهر دجلة من الغرب إلى الشرق وزاد في حزنه ما عرفه من تعاون علماء عظام من الفرس مثل نصير الدين الطوسي مع هولاكو والمغول ولم يبقى أمام القزويني سوى الفرار بأهله من العراق إلى الشام حتى لا يأخذه المغول بتهمة أنه من رجال الدولة ففر بأهله من العراق في السنة نفسها سنة 758 هجرية 1258 ميلادية عنوان هزيمة المغول استقر المقام بالقزويني وزوجته وبناته وبنيه في دمشق وذات يوم قال لزوجته معنا مال ادخرته لمثل هذه الأيام العصيبة وعلينا الآن أن نخفي أنفسنا إلى حين فلا يعرف أحد من أنا ولا من أكون فالمغول لن يتوقفوا عند بغداد ولسوف يدفعون بموجات أخرى صوب الشام ويهددون منها مصر وأهل مصر قضى القزويني أيامه في دمشق يتابع الأحداث التي تجري في مصر ويعقد على أمراء مماليكها البحرية الآمال ويتجول ساعات على شاطئ نهر بردة وفي غوطة أي بستان دمشق في مصر كان المماليك بقيادة قطز وبيبرس يستعدون للقاء محتوم ذات يوم مع جيوش المغول يساندهما الشيخ عز الدين ابن عبد السلام الذي راح يحث الناس على الجهاد والتبرع بالأموال تقدمت جيوش المغول واحتلت ديار الشام وبعثوا يهددون مصر بالحرب إذا لم تسلم وتفتح بلادها لهم كغزاة ورفض السلطان قطز تهديدات المغول واستنفر الناس للحرب، وخرج في 16 كتيبة للقاء المغول، وبينها كانت كتائب 4 لفرسان المماليك واثنتا 10 كتيبة من الفلاحين المصريين. وحدث اللقاء الرهيب في عين جالوت، فهزم المغول شر هزيمة، وصار قتلاهم تلالا في ساحة القتال، فتراجعوا من ديار الشام إلى العراق، ودوى صدى هزيمتهم بين المسلمين، فنجت مصر وشمال إفريقيا وجزيرة العرب من الغزو المغولي. عندئذ أمن القزويني وأهل بيته، وراقت له الحياة في دمشق، يشهد عن قرب صراع المماليك لإجلاء الصليبيين عن الشام، وكذلك يشهد قضاءهم على جماعة الحشاشين الإرهابية في ديار الشام. وفرغ القزويني لكي يكتب كتبه الجديدة عن عجائب البلدان وصورة الأرض، وكان آخرها كتابه الهام آثار البلاد وأخبار العباد. كان الكتاب عن التاريخ البشري، وأيضا عن الأرض التي يحيا عليها البشر وأقاليمها السبعة. وكان القزويني قد بلغ من العمر آنذاك 75 سنة. في سنة 600 هجرية 1203 ميلادية ولد العالم العربي الجيولوجي زكريا بن محمد ابن محمود النجادي الكوفي الشهير بالقزويني. وفي سنة 682 هجرية 1283 ميلادية كانت وفاة عالم عربي رفع بصره إلى حركة الأفلاك والنجوم والكواكب في الفضاء الرحيب، وحدق في أعماق الأرض برها وبحرها، وبسط كل ما عرفه ورآه لكافة الناس في كتاب. وفي العالم الإسلامي في العصور الوسطى لخص الباتوني كتاب عجائب المخلوقات في القرن الميلادي 15 تحت عنوان الآثار من عجائب المخلوقات. وفي العصر الحديث كتب عن القزويني عديد من العلماء والمؤرخين العرب، كلما تعرضوا للتأريخ للعلوم العربية الفلكية والجغرافية والطبيعية أو لعلوم الأحياء. ومن أشهر هؤلاء العلماء والمؤرخين العرب أحمد عيسى، عبد الحليم منتصر، توفيق الطويل، مقبول أحمد، محمد يوسف حسن، والذي تحدث عن القزويني في مهرجان إسلامي عقد في لندن عن أثر الفكر الإسلامي في تقدم علم الجيولوجيا، وذلك عام 76 و900 ميلادية. وفي العالم الغربي كتب جورج ساراتون عن القزويني في كتابه المدخل إلى تاريخ العلوم عند العرب، وكتب عنه كراتشكو فيسكي في كتابه تاريخ الأدب الجغرافي العربي، وكتب عنه إيتنهاوزن في كتابه التصوير العربي، وكتب عنه تشارلز لايل في كتابه مبادئ علم الجيولوجيا، وكتب عنه شاخت في كتابه تراث الإسلام الذي نشر مترجما إلى العربية في سلسلة عالم المعرفة الكويتية. ترجم كتاب عجائب المخلوقات إلى الفارسية والتركية، ونشر في طبعة مزودة بالصور والرسوم، وترجم إلى الفرنسية في باريس. وطبع كتاب عجائب المخلوقات بنصه العربي في مدينة لوتينغن، وطبع في مصر على هامش كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري في أواخر القرن 19، ثم نشرت له طبعة مستقلة حققها وقدم لها فاروق سعد. وهناك مخطوطات مصورة لكتاب القزويني في ميونخ وواشنطن ودار الكتب الأهلية في باريس ومكتبة رضا رامبور بالهند ومعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية. وفي القرن القادم بإذن الله ستحين مع العام الثالث في العقد الأول أي في القرن 21 ذكرى ميلاد العالم العربي زكريا القزويني الذي وضع أول نواة في علم الجيولوجيا أو علم طبقات الأرض، وأول نواة في علم الكوزموغرافيا أو علم نشوء الكون، وهي ذكرى ينبغي الاحتفال بها في مؤتمر ومهرجان تشترك فيه السعودية والعراق وسوريا ومنظمة الثقافة العربية بالجامعة العربية بمناسبة مرور 800 عام، وكذلك تعد معا لإلقاء المحاضرات والأبحاث عنه، وتقدم للناس كافة أعمال القزويني الكاملة التي كتبها للناس جميعا قبل أكثر من 700 سنة، آملا أن تكون المعرفة كالماء والهواء والنور في كل العصور والبلدان، ولتكن المدينة المنورة هي أرض ذلك المؤتمر وذلك المهرجان.